حصريا على موقع DJ Kimo. يا اللي ما عنداني فحالي ليه مش سايباني، ابوس ايديك يا دنيا كفاية، انا تعبت من اللي بيجرالي، همومي غنوة بغنيها والدنيا قررت اسيبها، بصحى وبنام على جراحي والهم ليه جوايا صاحي، هي اصلا حباني ولا عمري وما بقى حبيبها. عازف قال يوسف اوشا. الهم على طول ملازمني حتى الزمن يابا ظلمني، والفرح من قدامي عدى ما حنش عليا وكلمني، في الدنيا عايش بتألم والجرح جوايا معلم، لمين اروح اشكي لامي مع مين يا ناس انا هتكلم، تعبت والله يا زماني مش حمل اي جروح تاني، لو قلت انام علشان ارتاح الهم بيجي لي في منامي، خلاص تعبت وفضية صبحت للهم ضحية، كتبت لكم اوجاعي وقلت لكم في اغنية، وقلت لكم في اغنية، بصحى وبنام على جراحي والهم ليه جوا صاحي، الجرح حالف يلازمني معايا نايم او صاحي، انا كل خطوة بخطيها الجرح ماشي معايا فيها، ولو صرخت وقلت حرام امتى الحياة دي هتتغير، والهم ليه طبعي يحير، مفرحتش انا ليلة في عمري ده محدش طبعي يتغير، تعبت وتعبي بيتكرر والحلو بقى طعمه مرر، حتى اللي كان ملوش عازة علي جاي بيتأمر. عازف قال يوسف اوشا. همومي غنوة بغنيها والدنيا قررت اسيبها، لا هي اصلا حباني ولا عمري وما بقى حبيبها، خلاص تعبت وفضية وصبحت للهم ضحية، كتبت لكم اوجاعي وقلت لكم في اغنية، يا دنيا ياللي معنداني فحالي ليه مش سيباني، بص ايديك يا دنيا كفاية، تعبت من اللي بيجرالي، تعبت من اللي بيجرالي. احمد مزاج مال احساس، يوسف توزع واستاذ.